حتى الإنسان يعرف منهج قواعدهم ولا هذه قواعد منهجهم تقوم. أولا الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث دائما وأبدا. حجتك اللي تلزم الناس هي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نوجب يعني مثل ما قال الإمام مالك بن أنس في كلمته المشهورة المشهورة كذلك ما شاء الله. هل كل يؤخذ من كلامه ويرد؟ كل البشر كل الناس كلامه يؤخذ ويرد، لا يتخذ دليلا، إنما هو يحتاج إلى دليل، إنما كلامه يحتاج إلى ما يسكيه إلى ما يبقيه ويرتضيه إلى ما يقره. يعني إذا جاء موافقا لأصل عام مثل ما قلت جاء موافقا للآية خلاص ما شاء الله في صحة وسدادا وصوابا هكذا، جاء موافقا للحديث خلاص فيه صحة كذلك موافقته لذلك. إذا قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فضرب قولي أنا قولي هذا المعنى على يومئذ الإمام الدنيا ولا لا لا يفتر ومالك في المدينة صح. مع ذلك قال فانظروا في قومي فما وافق ها هو الكبير فما يأتي معنى ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم يستدل له ويحتج له لا يستدل به ويحتج به مثلا هكذا هو الذي يحتاج الى دليل هو الاصل يحتاج الى حجه صح. لذلك قال فانظروا في قومي فما وافق الكتاب والسنه فخذوا به وما خالف الكتاب والسنه فاتركوا. ولذلك الله قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. اولا هذا الاستدلال بالايات القرانيه والحديث النبويه ما شاء الله دائما اذا صح الاثر اثر النظر انما ياتي النظر تابع للاثر هكذا تابع له هو التابع هو الخاضع له هكذا مثل ما اقول السيد مع عبده او الامام مع متبعه ومقلده وطالبه ما حتى ما قلنا هو مقلد ماشي يكون تقليد سيدي هذا بلا اتباع وهو اتباع من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله وحجته. الاتباع هو اتباع أي قول في قوله واتباع وأن ترى مذهبه وتأخذ في رأيه من ليس قوله حجة بعد معرفة حجته بعد معرفة دليله. أما التقليد هو أن تتبعه وتقلده من غيره وتقلد وتتبع ما ليس قوله حجة من غير معرفة دليله أي حجة خلاص هذا ما يسأل. وهذا تقليد مذموم إنما الاتباع هو المحمود. لهذا فينبغي على الإنسان دائما يجعل هذا زيدنه ودينه وهجراه ويجعله ما شاء الله منهجا وطريقة. لكن قد يكون الإنسان قد يستدل البعض بنصوص الكتاب والسنة ويحملها وكذا يحملها ما لا تحتمل ويحملها على غير محملها على غير وجهها. اليوم مثلا نأتي إلى أناس يزعمون أنهم يستدلون بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء سيبين يا اخوان ابتغاء الفتنة وابتغاء التحويل. لذلك انت الان حتى يظهر لنا صدق هؤلاء كما قال الله مثلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انت الان ياتي الصوفي يقول لك انت نصوص في هذا ياتي لاخواني عندنا بعض عمومات ياتي بعض المذاهب الاخرى والفرق الاخرى وكل حزب لما لديه يصطلحون يلفقوا وينمقوا ويزوقوا ويسرقوا العقول وسبحان الله وان من البيان سحرا صراحه. لذلك انت تقول له اذا لماذا تسترشدون بفهم هذا ولماذا تستشهدون وتستانسون يعني لتفكني والتيقني هكذا والتحري وإدراكي الفهم الصحيح والمراد الصحيح لأن تفهموا الآيات على مراد الله تعالى وتفهموا كلامه صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم وشيل الأمارات والقرائن والشواهد والعلامات اللي تنزل لنا في الصحيح لابد يكون لكم ذلك. لهذا اختلف. الحمد لله. لماذا أهل السنة والجماعة يستأنسون بقولي وفهمي وعندي بالمنهج قولا وفعلا وتصورا وتفكرا وتفكيرا وعملا كل شيء؟ يعني يبقى في أمور الدين هكذا الاسترشاد بفهم السلف الصالح والتابعين مثلا هكذا يسترشدون بمن هم السلف الصالح. السلف الصالح ابتداء يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بعهد الصحابه هكذا والتابعين واتباع التابعين. انتم تمشون على هذا تبعا اصاله وتبعا واتباعا فيما نتبعهم باجمال الى يوم الدين ما شاء الله. لذلك الاسترشاد بفهم السلف الصالح والتابعين ومن التزم في نهجهم مثلا ما شاء الله الى يوم الدين ادعوا الى العلماء. كذلك يبقى الامر اتخاذ الكتاب والسنه هذا القاعده الثالثه وهي اتخاذ الكتاب والسنه ميزانا للقبول والرد. يعني اتخاذ هذا الميزان اعتبارك واقرارك ميزان قبولك وردك لابد ان يكون لك ميزان صحيح ميزان صريح ميزان دقيق ميزان دقيق ميزان وثيق وعميق كذلك يعني دقائق الامور هكذا دقائق الامور يزينها ما تكونش هذه شكليات وهذه جزئيات وهذه صوريات وهذه لا غلط كل شيء عنده ميزان كل شيء عنده ميزانه ما شاء الله. مثل ما قال سفيان الثوري اذا استطعت ان لا تحك راسك اي شعرك الا في دليل فابعث يتحكى الشعر اذا وزعك وامكانك اي كان بامكانك ألا تحكه إلا بطريقة تعلمها يعني تتعلمها وتستطيعها وتجدها ما شاء الله حسنة وطيبة لا تشمئز ولا تتقزز بها النفوس ولا تستنكرها الطباع والعقول السليمة وكذا نفعل فإن ذلك خير مثلا. لذلك لابد من ميزان للقبول والرد. كيف قد القبول ببعض الهوى والشهوة والتخمين والتغرس والتعصب والجهل والتقليد وغيره وغيره وغيره لا هذا يكون هذا لا يعني تفسد الخلق يضل الخلق. سبحان الله وين الله قال مثلا فلا وربك لا مثلا لما يتحاكموا الناس بحكم الله يتحاكموا ديانة وإيمانا عقيدة وعبادة هكذا يرجع إلى الله في التمام الكلي والخضوع له هذا بتمام عبادته لربه سبحانه وتعالى ويتحرى ويلتمس ويلم وجهه صوب وصفر للحق والصواب لأن الله لا يرضى فماذا بعد الحق إلا غضبان ولا لا. فلذلك يا إخوان يتحرى كل ذلك فإذا بد أن يكون لهم ميزان مثل ما قال ربنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت به ويسلموا تسليما. بهذا يعني اتخاذ الكتاب والسنة ميزان القبول والرد هذا هو الأصل أن يكون مثل ما قال مالك عندنا ولا لا درس وأنا شقاق بل فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه يعني هذا يعملوا به وخذوه وما خالف الكتاب والسنة فصرف أي رسوه ما شاء الله. إذا لابد من اتخاذ هذين المرجعين هذين يعني هذين الميزانين هذا الميزان الشرعي بدفتين ووجهين ما شاء الله يعني هو الشيء اللي كان واقفه كان موثق صاحبه وصحيح كذلك في حقيقته وماهيته وجبته ووصف القدسي والا يرده ولا كلام. ثم بعد ذلك فعل الامر الاخر استهزاء. الله فطر الانسان فطره قويمه فطره الله التي فطر الناس عليها. الله رزق الانسان العقل لكن لما تستعمل العقل استعمالا مجردا استعمالا صريحا استعمالا صحيحا واستعمالا بريئا تسليحا العقل الصريح هل يوافق هل يخالف النقل الصحيح؟ صاحب الخلل في احد الامرين اما ان يكون هذا النقل غير موثق غير مصدق اما ان يكون هذا النقل غير صحيح فاستعجل منه اذا كان حديث تعرف تستفيد كان نعم اذا كان هذا الحديث قل فيه مخالفه اي تعارض بين الامرين اما في العقل شيء واما في النقل شيء اذا كان النقل صحيحا تاكدت من صحه ثبوته من صحته ورودا وصراحته كذلك دلالة مثلا ولفظا يعني صريح مثلا يتوقع الخلل في شيء وهو انك انت عندك قاعدة مش مريحة بنيت عليها النص عندك تصور مش مريح يعني طوعت ميت لها النص حكمت على النص كما قال ابن تيمية لو كتاب نفيس في هذا المجال تسموه تعارض العقل الله يبارك او موافقة صحيح لصريح الله يبارك فيكم يعني هذا صحيح وهذا صريح وخلص الإنسان فتبارك الله أحسن الخالق إذا قد خلقنا الإنسان في أحسن التكوين أنا إذا كان هذا الإنسان نرى ورث أعرف اللي راي التاسفاته واعتاراته وشافاته بعض الشواهد بشوه هذه البراءة والنزاهة هذه الأمور الدخيلة التخائل والتخائل أي هذا الأصل كذلك لما نقول استعمال الأدلة المنطقية والحقيقة العقلية لكن المستنبطة من أدلتها ومن النصوص الشرعية من أدلتها الشرعية ونصوص عقلية هذه الأشياء التي في الدليل ما يعتبرها في الدليل ما يكرها هكذا وهي لا تخالفه ولا تعارضه إنما تندرج تحت عموم عموم هذا النص تندرج تحت عمومه وتنضبط به كذلك ان شاء الله اذا هذا مش شيء كذلك ينبغي هؤلاء ثم نرى الامام ابن القيم رحمه الله عليه لما تقرا اعلام الموقعين عن رب العالمين بالله عليك اي مكان تقراه لكن ما قد تقراه تظن على حسن حال هكذا على حسن حال الشيء تقراه هو معاد الفائده والثمره اللي تشريها واللي تربطها وتخرجها مما تقراه كذلك مما تقراه فلاش لان كل هذا الشيء تلقاه مستمدا من القران والسنه ما شاء الله كلامه يعني لما ترجع معنى الكلمة كما تقع الدليل هذا كان ايش دليلها قال تعالى هذا كلمة ايش حدثها قال تعالى هذا كلمة ايش شد عليها قال تعالى يعني كل هذه مختصرة ما كنت مختصرة انما كل مختصرة من قوم جناب رب العالمين وكذلك سيد المرسلين لذلك وهؤلاء لهذا ترونهم ينفون كذلك تعارض النصوص الشرعية هكذا مع نفي التعارض بين هذه وهذه ما شاء الله حتى اذا كان في نصوص صح قد نجد بعض النصوص فيها تعارض يعني الان تلقى الاصل ما هو في هذا التعارض على سبيل التعاظم والتمانع وصاغه فداء انما قد ياتي نص ناسخا لنص اما نسخ رفع او نسخ تخصيص اما ياتي على سبيل التقييد للمطلق او التعيين للمطلق او كذا او كذا فأنت لما تقرأ بعض النصوص الشرق عند أصول العلماء يقولون بأنك أعمال الكلام أو لم يجمعها فإذا صادفك أو قاتلك نصان متعارضان مختلفان فأول ما تبحث وأول ما تسعى وأول ما تلجأ إليه وأول ما تقوم به هو أن تحاول التوفيق والجمع ما استطعت أليس في قواعد الأصوليين ومراحل النظر والتصرف في او مع هذه النصوص المتقابله على وجه الاختلاف اقل شيء على وجه التعارض اقل شيء اليس النظر في الجمع مع امجد ووجوه الجمع عديده ومتنوعه قد يتعذر الجمع بصوره كليه اقل شيء يكون الجمع بصوره جزئيه او نسبيه ولا لا مثلا نعطيكم مثال والله تعالى اعلم قد ياتي اناس يقول لك يا شيخ في حديث الصلاة بنت بوسر وهو قوله لا تصوموا يوم السبت الا في مفطور ضع عليكم وعلى على خلاف من يقول مثلا في يعني النهي المطلق وهذه الادله لا تخصصها ولا يمكن الجمع كذلك بينها ولا يمكن كذلك ترشيحها على هذا الوجه انا اقول باختصار على سبيل المثال لان الوقت ضيق جدا مع مرور الوقت يزداد الامر اذا اتسع ضاق، والشر اذا ضاق كذلك اتسع، قدر فهم وجه. المهم فلما لقوا حديثة طلع بنت بسر ويعني ويعني كان يعني او ثلاثي من الثلاثة كله من آل بسر، وهو قوله لا تصوم يوم السبت الا فيما فرض عليكم، هذا يعني بمخفف المتصل هو انه لا يجوز صيام يوم السبت الا على وجه الفريضه، يعني الاستثناء دليل السلام، يعني لا اما ما سوى الفريضه فلا يجوز صيامه اطلاقا سواء مفردا او مقرونا. يا حاجه لما انت جيت رحيت ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم المرء ليلة الشوف أن يخص ليلة لا تخص ليلة الجمعة في قيام دون سائر الليالي ولا يومها في قيام دون سائر الأيام إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم دخل على سويرية من حديث ابن عمر لما وجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها مثلا أقمت البارحة؟ قالت لا. قال لها أتريدين أن تصوم غدا؟ قالت لا. قال لها فأفطري إذا أو تقحي أم سلمة مع يعني ما فيه من طعمات حيث أم سلمة. وعمومات النصوص صيام ثلاثة أيام من كل شهر خير الصيام الصمود إلى غير ذلك، تلقى هذه الأحاديث فيها بيان وظهور صراحة يظهر لك جواز صيام يوم السبت هكذا جافين يوم السبت، وهذا محيط جواز صيام يوم السبت فيه نهي، النهي لا تصوم لا نهي، والاصل في النهي التحريم هكذا ولا لا؟ الاصل في النهي انه يصدر التحريم، اي كيف انت توفق بين هذا المندوب هذا الذي جعل اقل شيء جاء على وجه الاستحباب وهذا الذي جاء على وجه الحظر مثلا والتحريم مثلا، انت تقول حاول الجماع انت تشوف في وجوه الجماع كما ان للترجيح وجوها وجوها كذلك للجمع وجوه، انت تقول ايهما اولى؟ قال تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، الذي يكون حسن واحسن صحيح واصح. لكن انت مثلا انت تقول الان صيامي يكون احسن يعني اكثر ذكرا واكثر علما واكثر كذا واكثر كذا، فتقول ايهما اصح؟ العلماء لما قعدوا قبل النظر يعني كما قيل لكم من سمش وبالذكر من صحتي ومن ثبوت اليهما كثيرا النصين او كلها اي كل النصوص، وإذا تقول الآن الجمع أولى من الترجيح قبل أن نرجح لابد أن تجمع إن استطعنا، فأنت الآن تقول الجمع كيف يتأتى الجمع؟ من وجوه تحقيق الجمع، من وجوه تحقيق الجمع أن يتحقق الجمع وإمكان حصوله كذلك أنه لا يجوز صيام مثل يوم السبت، هذا جمعا منفردا يعني نافلة منفردا ويجوز مقرونا، وبذلك عملت النصين كلا على حدة وكلا في مجاله ولا مثلا في هذا الآن أنت لما تفعل فيها التعارض بأدلة وقواعد وشواهد حجج وبراهين بطريقة علمية شرعية تقنع يعني الإسلام تقنع الإنسان العالم وتقنع الإنسان المتعالم تقنعه يعني من باب الإفهام ثم الإفهام إفهام أهل العلم وإفهام المتعالمين مثلا، لكن عندك حجة أقوى ما شاء الله، لهذا لابد أن نعلم كذلك لأنه لابد من تقديم النقل على العقل، هذا من أجله دائما العقل يكون النقل يكون مقدما على العقل، ولكن ينبغي نفي ما حصل من تعارض، إذا كان هؤلاء يمشون على قواعد أثروا عليها أثروها وقعدوها وفيها رد النصوص وفيها تأول النصوص وفيها ضيق مجالات العلم والعمل بالنصوص وفيها أنت تمكن تسحب وتقوض وتهدم كل هذا البنيان، لأنه أصل بنيان لو أبقي على ما هو فبطل العمل بالنصوص الكثيرة والعلم بأدلة كثيرة والعمل بشعائر وأحكام كثيرة، لا بني على فاسد فهو فاسد. لذلك أيها الإخوان لما انت الآن تسعى إلى ذلك أعطيكم مثال، وإما مشروط لهم الإمامة في ميدانهم في مجالاتهم في المنطق في الجدل في البيان في غير ذلك، هؤلاء في حقيقة أمرهم وفي آخر هم كأبي العلاء الدويني كأبي المعالي عفوا الدويني يعرفون أن الأساس كلمة المشهورة يبين الله ليتدارك وبرحمته حتى يموت على دين عجريتك بالزبور ولا دين عجريت بالزبور ليس لو كان العلم القليل ولكنه الصحيح تصميما تصميما والتزاما يعني مع قلة تلك المعلومات وسلامتها وصحتها وقوتها وتصميمها في التمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ او كما حديث العرباء وحديث خديجه ولو ان طهرت الله يبارككم اذا هكذا اعطيكم مثال بين الجيل الاول والجيل الثاني هذا مثال واقعي في حياتنا في الحوري ان شاء الله ما يتجاوزش مش ما يدومش على حساب الاصول. نشوف الغزو والاحتلال الفرنسي للجزائر لا شك انه اجندتها وتفكيرها وخطتها يفكروا كذلك بالتنصير النصرانيه. هم جاؤوا بعقل يعني في اهداف ماديه روحيه كذا كذا كذا من بينها جاؤوا لنشر واختلفوا واستغلوا فرصه الفقر وفرصه حاجه الناس الى امور كثيره من بيها الجوع تاع الناس والعري تاع الناس وكذا فكانوا يغدقون عليهم ويتصدقون عليهم يعطونهم من يعني مش تضرب 10 في 20 لكن الناس لما كانت اقول الجيل الاول اعطوني علاش ما كانش كيف التعطيه في التنصير في الجيل الاول كما راهو الان التعطيه ظاهره في الجيل الحاضر الحالي علاش في الاول انه كانت شبه بالعقيده تطوروا يا اخوان يعطيكم وجهين يعطيكم نموذجين مثالين مثال رجل ومثال امراه مثال رجل مثلا هذا راحب اعطاه اعطاه اعطاه اعطاه هو يعطيه لا في يده ولا في يده منه يعطيه لا في قلبه هو يعطيك الخبز واللبسه وده وما ذلك انت تعطيه اللي في قلبك والصح كاع واش كاين؟ انا وحينا في الجسد مضغه اذا صلحت واذا فسدت الجسد انا وحينا تطور كل مثلا تعطيل ومشؤول الناس بكري تاخذ ونفذ لانه ما كانوش يظنوا عند هذاك المكر والخداع اللي والتخطيط الماسي اللي يخطوا ليه باش يوصلوا اليه. المهم لما اعطاه فحضرت المنية ذلك الرجل معلم واخبر الرجل باحتضار اخبر الراهب باحتضار هذا الشيخ فجاء على عجل باش يشوف كيفاشكم خاتمته على ملة نصرانية أم على ملة حنيفية إبراهيمية على الملة المحمدية لو جاء والقائد يشير هكذا بالسبابة يشير هكذا ويشاهد قالوا ما كيف كيف ما فيه وزاد كونو وزاد كيف كيف مثلا يشوش عليه شوفوا الكلمة زوج كلمات ما قبل وجلنا إن عجائز الشيوخ يعني حتى تقول كيف تكون صح المعتقدة السليمة والحمد لله العقيدة الله يبارك إن شاء الله الله يبارك قال له شو ذلك الكلمة سموها برك قال له أوي ناس يعني يا هذا أمريكا يقولوا أوي ناس يا هذا أوي ناس الشر بيضرب بها الجوع جوع ولكن الله هو الله شوف يعني هذه الكلمة يعني هذا باش تشوفوا الناس كي تكون عندهم تمسك شيء أما العجوز إذا الآخر العجوز هي كذلك لما وحدة راهبة أعطت لها وزادت لها ومرة حبت تختبرها أرادت أن تختبرها لا أعرف أن تقولي فيها مش احنا عندنا عندهم قاعدة الناس كبني آدم عموما وكل الفم تسعي العين هذا يقولوا يقول لك ويشفت لولي نعمتي يا أخي أكذب ردت دير حاجة وعين الرضا عن كل عيب كليلة يا اخي هكذا تعرف لكن شوف المهم اعطتها وزادت واستمرت واستقرت على ذلك وارادت يوما ان تختبرها تشوف هذا الرجل والمرأة المتعلقة بها متأثرة بها باش تمثلها وتمكنها هذه العقيدة النصرانية عقيدة التثليث والاخرى عندها عقيدة التوحيد لا اله الا الله لا معبود حق الا الله. فهمت كذا هذيك المرأة واش تقولي فيا؟ ماذا تقولين في؟ وتعرف كذا تجيب له هكذا خير يرضي هكذا ثناء الشكر هكذا. يسجلوا له في النهار ويرسلوا كتاب كل عام كل مثل جديد. بارك الله فيك على ذكر عرب بارك الله فيك على ذكر حاجة ما شاء الله وهذه على مديحة وخسر منحة ما شاء الله. المهم الحفلة فالقتلها وشنو قتلها أنت كذا وكذا يعني كيف تحسن تسمع بيها وتشكر فيها قالها لعلك تحبي حاجة وديرها لك وما تحبي فيها وما مضي يعني تريدين شيئا ما تأملين وتطمعين وتتمنين وتودين ممكن يعني ممكن تحبين أن أصنع لك شيئا أو أن أضافيك شيئا هذا شيء فقط واحد يعني شيء كبير إن شاء الله وخفيف يعني لو فعلتيه يعني هذا وقرف عيني وقرف عين قلبي وتفر عيني المرأة تمتم أبدا إعدادها هذا الأعرف هذا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بشرط معك لأنك نفسي في الخير وهل جزاء الإحسان ما لحد ترسلها خير خير قتلها لا ربك الخير ما كسب هذا قبل إذن يعني شوف قضية لذلك لما هؤلاء ومحسن حتى قال أحدهم نهاية الإقدام العقولي قالوا وأكثر سعي العالمين ضلالوا وأرواحنا في وحشة وجسومنا وحاصل دنيانا خزي ووبال ولم ينفعنا هؤلاء ما قدموا النقل عن العقل إنما قدموا العقل عن النقل فقالوا ولم ينفعنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل وقالوا إذن وكذلك رفض تأويل الكلام وعدم معارضة الوحي لعقل أو رأي أو قياس وكذلك خبر قبول خبر الواحد والعمل به خصائص هذا المنهج الشمول مش بيقولوش قصور كان عندهم قصور في مجال تضيف المجال لا لا لا بل لو تنظر إلى كلامهم لوجدوا لا تكلموا في مجال إلا وتجدون قد أجازوا وأضعوا في الضفاح لا لا لا ما شاء الله وعندهم الشغول وكذلك سنة منهجهم وخطية منهجهم من خطائص منهجهم التوسط والاعتداء لا ترى فيهم غلوا ولا جفاء بكل صراحة منهج أهلي أهلي السنة والجماعة منهج السلف الصالح يعني منهج بين الغلاء يعني بين الغالبين والغالي فيه والجافع وهكذا دين الله دين الله بين الغالي فيه والجافع فهم أمة كما قال ربي في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين غلو اليهود وجفاء النصارى ولا لا بين يكونوا هذو جفاء وهذو هم يجب دائما دائما يتوسطوا قال تعالى في حقهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك نلقى أهل السنة والجماعة يعني بين في مسائل العقيدة في حق الله رقم شفته الشيء كان يقوله المجسمة والمشبهة وبين المعطلة وكذلك والمؤولة وبين كذلك مسألة الإيمان بين المرجئة والخوارج وحتى في مسألة الوعد بين المرجئة والمعتزلة والخوارج في حق الصحابة واعتقادهم في الصحابة بين مذهب هؤلاء الخوارج والرافضة يعني دائما مثل ما هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفض بين غلو وجفاء اليهود والنصارى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك هم وسط بين هؤلاء كذلك هم يحاربون البدعة لأن البدعة صراحة تؤثر وتضر بالإنسان تضر في فكرك وعقيدتك وتصورك وعلمك وعلم كل شيء ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم البدعة وشدد في حقها قال مثلا أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والنبي في خطبه صلى الله عليه وسلم كما كان يعلم خطبه مثلما يعلم بصورة القرآن كخطبة الحاجة حتى كان يقول في حديث جابر بن عبد الله اللي فيه تعليم خطبة كما يسمع مسلم وغيره وكان يعلمهم بين ما جاء في الخطبة وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ليش؟ لأن البدعة هي إحداث شيء على غير مثال سابق له وهي الطريقة المحدثة في الدين هي الطريقة الشرعية المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد السلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل الشرع على اعتبارها أصلا أو وصفا كذلك الآن اجتناب الجدل المذموم في الدين ما حد الجدال والجدل المذموم في الجدل صور سليم مالك رجل يريد عامي يريد أن يجادل عند عوان يعني قبل بعض يعني مش عاقل يقولك روح كذب الشيخ فلان الشيخ عالم وانت ما حتى طالب وانت نحن علينا ولهذا القول يوسف يقال ويذكر عن الشافعي ما جادلت عالما ما ناقشت عالما إلا وما جادلني جائر إلا وكيش فهم مش أحترم بالعجل الجانب الدرجة والجيش ترجع مصطلحات من جيش لما الفاظة من الإطارة الجميع من جيش تستهلوا أكثرش وما يفهمش حتى الإدراك ما يفهمش يعني أنت ما يفهمش إذا ما تخدمش لهذا فيما قال واحد المرة واحد يجي إلى مالك يا مالك رحمة الله عليه يقول له جئت لأجادلك ومش مليح الجيل يخدم اللي جدل غير هذا يمسكوا بضاعة تاعه والمعلومة تاعه مش هذا الشيء الكلمة الرابعة لذلك العقول تعطي العقول الدائرة كلمة رائعة تعطي العقول الدائرة ما شاء الله وش قالوا أنا لست شيء لست في شك من ديني أنا بلا شاك مثلي فجادله أما هذا الأمر اتكاكا درس يا أخوان لا لا أننا نرى الهك وهكذا يا أخوان ولذلك نبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي والثبات على الحق وهكذا والانتفاع على كذلك مسائل الاعتقاد الوضوح والبيان والسلامة من التناقض والاضطراب وكذلك مسايرة الفطرة السليمة والعقل السليم هذه إن شاء الله عناوين كما سيأتي بيانه إن شاء الله لاحقا وعاجلا بإذن الله تعالى من غير وعد أو شر لكن ينكر وعد وشر أنا أخذ من غير وعد أو شر لكن إن شاء الله لعل لكم من غير وعد أو شر يأتي قبل الذي هو بوعد وشر أما الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا عندي قاهرة لهذا ضروري ولم يتأخر شوي هكذا أنا باش نلحق في المطار وإن شاء الله فرصة أخرى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى هذا أقوى المجيزة التي نفع الله بها إن شاء الله تعالى ونشكر الحضور إخواننا أرجو أن يكونوا قد استفادوا وهذا المراد من هذه المجالس الاستفادة والعلم لا بد له من العمل هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإذا ارتحل وبارك الله فيكم والخروج من فضلكم يكون من خلف القاعة جزاكم الله خير